ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من حبسه العذر عن الغزو. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد أن أنس حدثهم قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقوام بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. وقال موسى: حدثنا حماد عن حميد عن موسى عن موسى بن أنس عن أبيه عن قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: ما هو الأصح؟ زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي وحميد بن أبي حميد الطويل وهذه الأحاديث. طبعا حماد في الإسناد الأخير هو حماد بن سلمة، وموسى بن إسماعيل التبوذكي. في هذه الأحاديث أن المرأة يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل وتحسر على ذلك، الثاني محمد بن سلمة. يقول الحافظ: نعم. لأجل موسى بن إسماعيل، لأنه يعني مشهور بالرواية عن حماد بن سلمة. نعم. باب فضل الصوم في سبيل الله. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلى الله عليه وسلم في سبيل الله بعد الله وله عن النار 70 خليفة. عبد الرزاق بن همام الصنعاني وابن جريج بن مالك بن عبد العزيز. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، إما أنه يطلق في سبيل الله ويراد به الجهاد هنا، أو المقصود في سبيل الله أي في طاعة الله قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى، هو الأقرب، لأن الجهاد ليس موضعا للصوم، بل أمره النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد بالفطر. فالأولى أن تستعمل هذه، أو يكون هذا في الرباط: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله، هذا يكون معنى الآخر، إما في سبيل الله أي مخلص، وإما أن يكون هذا في الرباط في سبيل الله. وأما في الجهاد فلا يعني يتناسب الصوم مع الجهاد، لأنه يضعفه. ولماذا خص الخريف؟ قال: لأن الخريف، قالوا: لأن الخريف هو أفضل، ويعني هو أعدل الفصول في الصيف والشتاء والربيع، والخريف هو أزكاها ويجنى فيه الثمار ويجتمع فيه، يعني فهو بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهو قريب من الربيع من هذه الجهة. وفي بعض الروايات بدلا من 70 خريفا 100 عام. قال: باب فضل النفقة في سبيل الله. قال: حدثني سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب، أي فل، أي فلان، على سبيل الترخيم. هلما قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أرجو أن تكون منهم. ويعني أن كل عامل يعمل لا سيما من أنفق زوجين في سبيل الله. ولماذا زوجين؟ لماذا زوجين؟ يعني أتبع السيئة الحسنة، أتبع الحسنة الحسنة، وأنه لا يفعل مرة واحدة هكذا، وإنما هو تعود أن يعمل المعروف بعد المعروف والحسنة بعد الحسنة. هذا هو المقصود بأنفق زوجين في سبيل الله، فكلها نفقات، لكن النفقة بهذه على هذا النحو يصبح الإنسان عنده عادة في الطاعة، يعتاد الطاعة وتسهل عليه، لأنه يمكن أن يكون أن ينفق مرة هكذا تأتي معه، يعني إيش، يتحمس وتطلع معه وقد يندم، لكن إذا تعود فزوجين ويتبع حسنة بحسنة مثلها، هذا يعني إنسان تعود الطاعة، تعود الطاعة. نعم. السلام عليكم. قال هذا التعليق: يدعو كل خزان يدعو. نحن نعلم أبواب الجنة أنها باب الريان والصيام، باب الصلاة، باب الجنة. هل انفاق يختص بالصدقة؟ الصدقة. طيب، باب الريان في حديث أنه قال: لا يدخل منهم إلا الصالح. وهنا قال: يدعو كل خزان يدعو. فكيف جمع ممكن يعني؟ كيف؟ حديث باب الريان قال: لا يدخل منهم إلا الصائمون، إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم. فهنا في الحديث قال: دعوا غزات الجنة كل غزات باب. فنحن كيف ممكن يدخل من باب الريان عن لا يدخل منهم إلا الصائمون؟ معنى فصل يعني، فصل. قال: فإن كانوا كذا، فإن كانوا كذا، فإن كانوا كذا. حتى الآن ما فهمت، يعني أنت تريد يدخل من جميع الأبواب في عين واحد؟ في حديث قال: أنت فهمت هكذا؟ يدخل دعوة من خزات باب، يعني جميع يدعم جميع الأبواب. أنت عدت الكلام مرة أخرى وبعدين، أنا ما فهمته حتى الآن. كيف يمكن يدخل من كل أبواب إذا أبواب مختصة باب الصيام يدخل من؟ يعني أنت، أنا سألتك سؤال، هل فهمت أن أنه سيدخل من جميع الأبواب؟ هكذا فهمت؟ من أيها شاء. لا، هو يدخل من أيها شاء، ولا الواحد كيف يقطع نفسه يعني؟ هو فاهم، لكن يقول إذا كان هذا باب للصائمين وكان هو يعني ليس من محافظين على هذا، أو باب لأصحاب الصدقة وما كان من أصحاب الصدقة المحافظين عليها، فكيف يدخل من هذا الباب لبواب الصدقة، قاتل الصدقة؟ نعم، مثلاً يعني كأني فهمت منك أن في بعض الذين يدعى من جميع الأبواب يدخل من أبواب، من أي أبواب الجنة شاء، أن هؤلاء لا يدخلون من باب يعني الصائمين لأنه لا يدخل منه غيرهم، هكذا؟ ها؟ هكذا فهمت؟ طيب، نحن نقول بارك الله فيك، هذا يدعى لأنه من أهل الصيام، يدعى من باب الصيام، وهذا الباب للصائمين خاصة صح، لكنه لو أتى بالتوحيد بكلمة بالشهادة التي يقولها بعد الصلاة بعد الوضوء فيدخل من أي أبواب الجنة شاء، يعني أن عمله هذا يساوي عمل الصائم وزيادة، فيدخل من هذا ويدخل من هذا من أي أبواب الجنة شاء. ولا شك أنه يعني الظاهر مثل هؤلاء لن يدخلوا من باب الصائمين، وإنما يدخلوا من باب الموحدين. نعم، اللي هو يعني يعتبر أعظم باب، باب أهل التوحيد. واضح؟ لأنه باب عظيم، ولأنه يكون لهم سبق، يعني الظاهر والله أعلم أن هؤلاء يكون لهم سبق ك يعني فقراء المهاجرين الذين هم أول زمرة تدخل الجنة، آخذ بعضهم بيد بعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، فهؤلاء يعني يدخلون بغير حساب ولا عذاب. لا تعرض، يعني قد يمكن الإنسان أن يدخل ثمان أبواب، يعني لا تصورنا أن مثلا كالبيت الذي فيه غرفة في داخلها غرفة في داخلها غرفة، لا يدخل في الأول، لا تصور غير صحيح. يعني هذه التصور الصحيح أن يكون دار لها أبواب متعددة، فيدخل هذه من هذا الباب أو من هذا الباب أو من هذا الباب، لأن الجنة يعني هي هذه الدار، ثم بعد ذلك إذا دخل في غرف وفي كذا له في قصور له في داخل هذا، هذا الذي يتصور يعني. فلذلك الجنة لا ثمة أبواب. بالنسبة للصائمين هم أبواب الصيام، يعني الصوم لي وأنا أجزي به، وما يحققه الصائم من الإخلاص، لا أحد يصلى على هذا العمل إلا الله عز وجل، فهم أولى من غيرهم بموضوع أنهم يدخلون من باب الموحدين، إن كان هناك باب يعني خاص للموحدين. يعني أولى الناس هم أولى من أهل الصلاة بالنسبة للتوحيد. التوحيد أنا أتكلم بالنسبة للتوحيد، التوحيد لا يقبل الله من صاحب الصلاة صلاة إلا بالتوحيد صح؟ والصيام الصيام كذلك، لكن أنا أقصد أقول الصلاة أعظم من الصيام، الصلاة أعظم من الصيام. أولا الأعمال التي فيها أعمال متعددة، وكل عمل فيه يعني له فضله الخاص، فالسجود له فضله، والقيام وطول القيام له فضله، والتوحيد الذي بها فيها له فضل، وهكذا. نعم. يعني مثلا باب الأوليان يدوى هذا المفق أم فقط باب الإنفاق؟ باب الإنفاق، يعني باب الإنفاق له أكثر من باب أيضا؟ لا، باب واحد. خزنة الجنة، خزنة الجنة، يعني نعم. هذا مرغب فيه، يعني هؤلاء يدخلون لا يدخلون، يعني أقصد هناك من الأعمال ما يمكن أن يعمل بها العبد، هو عمل واحد ويدعى من جميع الأبواب، لكن باب الصدقة هو باب واحد، باب الصيام هو باب واحد، باب الجهاد هو باب واحد، لكن بعض هؤلاء الذين مثلا أنفقوا زوجين تعودوا النفقة، هذا لا يكون إلا من رجل موحد خالص التوحيد، فهذا يدعى من الأبواب كلها، يعني لا لأنه أنفق فقط، لكن لأنه تابع النفقات حتى أصبح ديدنا له وأصبح سجية عنده في النفقة، وهذا لا يكون إلا من رجل يعني عمله وحياته كلها لله، بذل حياته لله، فتجد ينفق في سبيل الله بلا حساب، فالله سبحانه وتعالى يعامله بهذه المعاملة الحسنة بأن يدعى من جميع الأبواب بسبب إخلاصه وصدقه. يجوز أن نقول بما أن خصص باب الريان للصائمين نقول أنه يدعى منهم لكن لا يوفق للدخول إليه؟ لا لا نقول لا يوفق، هو إذا شاء دخل، لكن كيف يترك الباب الأعلى ويدخل الباب الأدنى؟ لا شك أن التوحيد هو أعلى شيء، بدليل أنه يدعى من جميع الأبواب، هذا خلاص معه تصريح عام ليدخل من أي باب شاء. واضح ولا؟ نعم. نعم. تكلمنا عن هذه المسألة، من يذكر الجواب فيها؟ يعني المقصود بباب الريان اللي يدخله الذي يصلي الذي يصوم الفريضة أو الذي يكثر من الصيام أو ماذا؟ هو الكل يصوم. نعم. يعني واحد يؤدي الفريضة، أقول هو يؤدي الفريضة لكن الذي يؤدي الفريضة هذا لا يدخل من باب الريان، وأما الذي يؤدي الفريضة ويتنفل في الصيام هذا لا يدخل من باب الريان. هذا معنى هذا قلنا نحن هكذا؟ من يذكر؟ نعم شيخنا، المقصود أن كيفية الصيام يعني من كان من أهل الصيام حقيقة هذا لا يدخل من باب الصيام، فريضة طبعا من باب أولى، والنافلة شيء زائد. نعم بسم الله. الآن من سيدخل الجنة هو داخل لكن بين هذه الأبواب يعني باب تشريف الرجل بالعمل الذي كان يفعله، وإلا كلها أبواب. ذلك الرجل هذا مثل الأحاديث التي جاءت لأنه يعني تفتح له الأبواب الثمانية، هل في مرتبة علية لأنه في جميع الأبواب يعني له شرف هذه جميع؟ هي مسألة كان مسألة شرف يعني ما يترتب على الموضوع، مثل المؤذنين تطول أعناقهم لدلالة على اعتنائهم بهذا العمل. تعرفون يا إخوان واحد يعني داخل بيت في باب صغير في باب الرئيسي الكبير ها في باب كذا صح ولا؟ لكن لما يكون داخل رجل كبير وله مهابة وله مكانة تفتح له الأبواب ها ترحيبا به، ويعني مثل ما قلت أيضا تشريف له وإكرام، وفي نفس الوقت يعني فرح بقدومه. ثم كل باب من هذه الأبواب فيه لها ميزات، إذا دخل شرب، وإذا شرب لم يظمأ، هذا صاحب باب الريان مثلا، وهكذا كل واحد له ميزة يميز الله سبحانه وتعالى بما شاء من إكرام في. أما هذا فالأمر واسع أمامه، يدخل ويختار يعني أجمل باب وأحسن باب وأطيب باب ويدخل منه، يعني هذا الذي أتصور. الله أعلم. في تشبيه ممكن نشبهه المفاضلة الجامعية، لما واحد يجيب مجموع عالي في الثانوية يقول هذا يحق له مثلا جميع فروع الجامعة فيختار بالأخير، هو سيختار واحد، لكن هذا من حقه كل بخلاف الذي يأتي بعلامة مستدنية يلا مشها عنده 4-5 خيارات فقط أو كذا. الإخلاص والصدق في والإحسان في الصوم، الإحسان في الصوم يعني ما هو كل الناس كل من يصوم قد صام صح ولا لا؟ كثير من الناس يخلصون في نيتهم وفي أعمالهم أيضا يحسنون متابعة، يعني صام رمضان إيمانا واحتسابا وحسنا في الصيام وإحسانا في العمل، ليسوا كلهم سواء أليس كذلك؟ فهؤلاء هم أهله، كالذي يقرأ القرآن، فكثير من الحفظة وكثير من قراء القرآن، ولكن أهل القرآن الذين هم أهله هم أهل الله وخاصته، الذين قارئ القرآن غير الجافي غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وهكذا يعني المهم الإحسان. والحج، الحاج كثير أو الركب كثير والحج قليل، واضح؟ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليحا قال حدثنا هلال هلال عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال انما اخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الارض، ثم ذكر زهره الدنيا فبدا باحداهما وثنى بالاخرى، فقام رجل فقال يا رسول الله او ياتي الخير بالشر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يوحى اليه، وسكت الناس كان على رؤوسهم الطير، ثم انه مسح عن وجهه الكحضاء فقال اين السائل انفا او خير هو ثلاثه، ان الخير لا ياتي الا بالخير، وانه كلما ينبت الربيع هكذا كلما في هذا وهذا، وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو ملم أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رفعت، وإن هذا المال حضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. يعني هذا الحديث طبعا تقدم شرحه من قبل ولا لا؟ ها؟ لا تقدم من قبل، تكلمنا عليه وأن الخير لا يأتي إلا بالخير، ولكن هل هذه الدنيا وفتح الدنيا على الناس هل هو خير؟ في الحقيقة هو فتنة، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، ويخشى من فتح عليه الدنيا أن يسرف فيها، لذلك قال وإنه كل ما ينبت الربيع، يعني الذي ينبت على الربيع وعلى الجداول، ما يقتل خبطا أو حبطا أو يلم، إما أن يقتل بالتخمة أو يكاد أن يقتله من كثرة الأكل، أكل الإيش الغنم مثلا إذا أكلت مما على الجداول من الأخضر الحلو اللين، فتأكل تأكل تأكل بشره ونهم حتى تصاب بتخمة، إما أن تموت من كثرة الأكل وتختنق، وإما أن تكادت أن تفعل. وفي هذا تحريم الإسراف في كل شيء مما هو مباح، إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس، هدأت أكلت وأكلت وشبعت، ثم لما شبعت استقبلت الشمس وهدات ويعني بدأت يعني تستريح، فبدأ الطعام هذا يتحرك في معدتها حتى سلطت وبالت، أنزلته وأخرجته مثل الإسهال خرج منها وبالت، فبدأ الجسم يستفيد من هذا ويخرج الفضلات التي لا فائدة منها، ثم عادت مرة أخرى وهكذا. هذا المثل لمن جاءه المال فانتفع به واستفاد منه في جسده واستفاد منه في لنفسه، ثم أخرج يمينا وشمالا منه وأعطى يعني لغير. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المال بهذا التشبيه، تشبيه الإسهال الذي يخرج من الغنم، ليبين حقارة الدنيا وحقارة المال وأنه لا شيء، الناس يتقاتلون عليه ويعني يعتبرونه شيئا عظيما ويفرحون به، وإنه لحب الخير شديد، حب المال، حب جمع. ومع ذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذا المال خضرة حلوة، خضرة حلوة لذيذ، يعني يشد الناس إليه ويستمرئه الناس ويعني يحبون أن يكثروا منه. ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين. ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، سيكون وبالا عليه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيحاسب على المال الذي جاء وفيما أنفقه، أفي صرف أو في خيلاء أو في ما في معصية الله وغير ذلك، فسيحاسب على التدبير والإسراف. وهذا هذا معنى الحديث. نعم. يقتل حبطا أو يلم. نعم. يعني إلا آكلة الخضراء التي لا تبتلى بهذا البلاء. نعم. لا تقتل. نعم لا تقتل ولا تقترب من الموت، وإنما هذه التي قلنا مثل الذي ينفق ويخرج ما عنده يستفيد وينتفع به، والباقي يخرجه ولا يدخره ولا يعني يسرف في, في, في, في هذا حتى يكاد يضره، إما أن يضره ضرا بالغا ويقضي عليه أو يكاد يضره. يعني هذه كان الحديث الآخر يصدق عليه أن آدم ليس لك من ماله إلا ما تصدقت فأوفقت. هو كذلك، هو نفس المعنى، يعني أن الذي يدخل ويخرج فهو على خير. نعم. إن كان يدخل ولا يخرج فهذا على خطر عظيم، على خطر. كما أن الدابة إذا كانت تدخل ولا تخرج فيكاد ذلك يقتلها أو ربما قتلها. نعم. هو كذلك، ولذلك قال يعني نعمة مال المسلم، أو إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله من أمامه من خلفه، هذا يعني هذا على خير، ولعله يعني يكون يعني ذخرا له يوم القيامة. هنا قوله إذا تربص بابك يقابله قوله صلى الله عليه وسلم إنها أوساخ الناس. صحيح. إنها أوساخ الناس. هو الإشكال يعني أن يعني خروج هذا من الدابة يعني شبهها بالصدق. نعم. عندما أعطاه يعني هو خير في ذاته لنفسه، لكن كيف يشبه هذا الشيء يعني القدر؟ نعم. هو الدنيا يعني هذا كله من دنيا، ثم يعني هذا تطهير له، المال الصدقات هي تطهير له، لذلك في آل البيت أنهم لا يأكلون يعني أوساخ الناس، يعني مثل مثال آخر الذي يتوضأ ويخرج منه الوسخ والدرن وكذا في هذا الماء، ثم يأخذ أحد هذا الماء هذا المال وينتفع به في هذا، وقد ينفعه أو ينفع زرعه أو ينفع كذا، لكن يعني شيء ما هو يعني شيء ما هو طيب. والتشبيه هو لتحقير شأن الدنيا، ليس من جهة الحل والحرمة لهذا المال، وإنما من جهة يعني ما يخرج من الغنم وكذا هو يستفاد منه في الزرع، يستفاد منه في الحطب في في في كذا، لكن مع ذلك فيه يعني معنى الاستهجان والاستغلال. يعني تزيد للآخرين أيضا في أخذ الصدقات وأن يكونوا آخذين لا معطين، يعني اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني في تزيد أو تنفير من أن يكون الإنسان آخذا. نعم. نعم صبر. باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بشر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله عن انس بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينه غير بيت ام سليم الا على ازواجه، فقيل له فقال: اني ارحمها، قتل اخوها معي. فضل من جهز غازيا او خلفه بخير. وابو معمر عبد الله بن عمرو وعبد الوارث بن سعيد ذكوان والحسين بن ذكوان المعلم ويحيى بن أبي كثير فقد غزا، أي هو مثله في الأجر وإن لم يغزو حقيقة، ولذلك جاء في الرواية: كتب له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء. وقال في الرواية الأخرى: من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. ونساء المجاهدين بمنزلة أمهات المؤمنين، أمهات الناس، يعني هذه كأمك في الحرمة وفي القيام عليها وفي حقها عليك، كما ورد بذلك الحديث. فهذه من الأمور التي يعني يغفل عنها الناس، أن العبد ليس كل الناس يجاهد وليس كل الناس يطلب العلم، لكن من جهز هذا الغازي أو جهز طالب العلم لطلبه وأعانه على ما هو عليه فهو يعني عنده مال، نعم، ولم يتعب تعب المجاهد، ولكنه معه في الأجر بما أنفق وبما أعان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وقال: ليخرج من كل رجلين رجل والأجر بينهما، والأجر بينهما، حديث مسلم. ثم قال للقاعد: وأيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. ومثل نصف أجر الخارج بمعنى أن له أجره مثل أجره، يعني لو افترضنا أن الأجر هذا 20 مثلا فسيكون لهذا 10 وسيكون لهذا 10، فهو نصف بهذا الاعتبار، وباعتبار أنه مثله، أن هذا سيكون مثل هذا في الأجر، هذا 10 وهذا 10، فهو نصفه إذا اجتمعت وإذا تفرق مثله. واضح هذا أو لا؟ نعم. لذلك كان السلف يعني يحبون أن يخرجوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لينالوا الأجر كاملا، ولا يعني ينقص ذلك من أجرهم شيئا. كذلك الحج يريدون أن ينفقوا، وكانوا لا يحبون أن ينفق عليهم شيء أبدا كي ينالوا الأجر كاملا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم سليم وهي إحدى محارمه، وكذلك أم حرام وهي أختها، ذلك قال ابن التين يريد أنه كان يكثر الدخول على أم سليم، وإلا فقد دخل على أختها أم حرام، ولعلها أي أم سليم كانت شقيقة المقتول أو وجدت عليه أكثر من أم حرام. فيقول الحافظ: قلت لا حاجة إلى هذا التأويل، فإن بيت أم حرام وأم سليم واحد، ولا مانع أن تكون الأختان في بيت واحد كبير لكل منهما فيه معزل، فنسب تارة إلى هذه وتارة إلى هذه. وقوله: إني أرحمها، قتل أخوها معي، يقول الحافظ: هذه العلة أولى من قول من قال إنما كان يدخل عليها لأنها كانت محرما له. والصحيح اجتماع الأمرين، اجتماع الأمرين، فإنها كانت محرما له وكان يدخل عليها لهذه أيضا العلة فهو يرحمها. وكان يخلف في أهله بخير بعد وفاته، وذلك من حسن عهده صلى الله عليه وسلم وحسن وفائه. فحسن العهد من الإيمان كما جاء في صحيح البخاري، حسن العهد من الإيمان الوفاء، وما أقل الوفاء اليوم، نعوذ بالله. نعم. شهر خروج في المال والناس يكون بتجهيز ما يحتاجه هو من عتبه وسيلة، أم يخرج بكل ماله؟ نعم. كيف؟ هذا رجل أن يجهز في مال ينسى في سبيل الله، هل المقصود ما يحتاجه من السلاح وعتاد في الحول، أم يخرج بما يملك من مال معه في سبيل الله؟ لا، يعني هو يجهز نفسه من ماله. نعم. يكون جهد غيره أيضا معه. يكون جهد آخر. هذا شيء آخر يعني زائد. نعم. ما الفرق بين من خلف راتب ومن جهز؟ جهزه بعتاده الذي يحتاجه في الغزو، ومن خلف غازيا في أهله وولده وقام على شؤونهم، إذا احتاجوا شيء، إذا نقصهم شيء يحافظ عليهم، يحافظ على هذا، على عرض هذا الرجل الذي خرج في سبيل الله. نعم. باب غرض الطليعة. باب التحنث عند القتال. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن انس قال وذكر يوم الامامه قال اتى انس بن مالك ثابت بن قيس وقد حصر عن فخذيه وهو يتحنث، فقال يا عمي ما يحبسك الا ما يحبسك الا تجي؟ قال الان يا ابن ابي. وجعل يتحنث يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم اقرانكم. رواه حماد عن ثابت على الناس. الحنوط الذي يوضع، الطيب الذي يوضع للميت، فهو يحنط جسده يعني تحسبا للموت في سبيل الله، وأنه إذا قتل يكون على طيب وعلى حالة طيبة. فجاء حتى جلس في الصف للقتال والناس ينكشفون أن ينهزمون، وقال ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال افسحوا، أو قال هكذا عن وجوهنا يفسحوا لي حتى أقاتل. فلما وقف الصف حصل انكشافا وانهزاما، وقال ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الصف لا ينحرف عن موضعه بنص الآية، والله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالشيطان لا يدخل بينه، وفيهم قوة واحدة في صف واحد، لذلك قال بئس ما عودتم أقرانكم، أي نظراؤكم تعودوا منكم هذا الانكشاف وهذا الانهزام، عودتم نظراءكم في القوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم، فتقدم رضي الله عنه فقاتل حتى قتل. وثابت بن قيس بن شماس قتل يوم اليمامة في الرياض في قتال مسيلمة، وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين يكفن فيهما، وقد انهزم القوم، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون، واعتذر إليك مما صنع هؤلاء. ثم قال بئس ما عودتم أقرانكم منذ اليوم، خلوا بيننا وبينهم ساعة، فحمل فقاتل حتى قتل، وكانت درعه قد سرقت، فرآه رجل فيما يرى النائم فقال إنها في قدر تحت إكاف بمكان كذا، فأوصاه بوصايا فوجدوا الدرع كما قال وأنفذوا وصاياه. ففي هذا جواز استهلاك النفس في الجهاد وترك الأخذ بالرخصة، وفي كذلك التهيؤ للموت بالتحنط والتكفين، وفيه قوة ثابت بن قيس وصحة يقينه ونيته، وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني أجاب مسيلمة صياولة وذهب لقتاله، وفيه التداعي إلى الحرب والتحريض عليها وتوبيخ من يفر عنها، وفيه إشارة إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والثبات في الحرب، واستدل به على أن الفخذ ليس بعورة، والظاهر أنه يعني هذه الأفعال لا يؤخذ منها أدلة يعني أو دليل ظاهر في هذا الباب. نعم. باب غض القليعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. الله أكبر رضي الله عنه. أبو نعيم فضل بكين وسفيان الثوري، وفي جواز انتداب الإمام لأحد الرعية لأن ذلك أعون في تحقيق المهمة، وفي جواز الطليعة والتجسس على الكفار، بل إن هذا من يعني من الطاعات العظيمة، ومن ذلك حديث حذيفة من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي، تذكرون الحديث؟ وفيه جواز قول أنا، وليس فيه أعوذ بالله من أنا، وفيه فضيلة ظاهرة للزبير رضي الله عنه. نعم. هو يعني عرض نفسه بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يختاره بعينه. نعم. في هذا إشكال استشفاء. لا، هو انتدب فالنبي صلى الله عليه وسلم فكان هو من المسارعين، هذا شرف له وفضل أن يسمع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الطالب منهم، فهو لو أنه قال دعني أفعل كذا وأنا أفعل كذا يمكن أن يقال الإنسان لا يستشرف لهذا ولا يتمنى لقاء العدو ولا رؤية العدو، لكن لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أحدهم فأراد أن يكون من المسارعين بالخيرات والمنفذين للنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد. نعم. باب هل يبعث الطليعة وحده؟ قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر إنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال صدقة أظنه يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن وحواري الزبير بن العوام. وفيه جواز سفر الرجل وحده ولا يعني يدخل هذا في النهي عن السفر وحده. نعم. يعني حيث تدعو إليه الحاجة، وفيه قوة قلب الزبير وصحة يقينه. نعم. باب سفر الاثنين. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي الزنا وأقيما ولي أمهما أكبرهما. أبو شهاب الحناط هو الأصغر عبد ربه بن نافع، وأما الأكبر فليس له في الصحيح إلا حديث واحد في الحج. وخالد الحذاء خالد بن مهران. وسفر الاثنين الأولى يعني هو أتى بالحديث الذي يدل على سفر الاثنين، وقد جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الراكب